حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وذكر أبو بكر الأنباري: حدثني محمد بن شهريار قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم أبي عمرو عن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا. في هذا الباب يذكر المفسر رحمه الله كيفية التعلم والفقه بكتاب الله. العلم إنما يؤخذ بالتدريج، ومن أراد أن يأخذه جملة يفوته جملة، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. صحيح أن الناس يتفاوتون في الفهم والحفظ، وكل يقرر ما يحفظ ويفهم على قدر طاقته واستيعابه. من الناس من يستطيع أن يحفظ الجزء في اليوم، ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ آية، وبين ذلك عامة الناس. فعلى الإنسان أولا أن يختبر حفظه ويختبر فهمه، فإذا كانت حافظته تسعفه بحفظ 5 آيات لا يزيد عليها، 10 آيات لا يزيد عليها، إلا إذا كانت حافظته تسعفه بأكثر. إذا كان فهمه لما يقرأ يسعفه أيضا بفهم الآيات الكثيرة، ويعتمد في فهمه على تفسير تفاسير الأئمة الموثوقين، فيتعلم 10 آيات على طريقة الصحابة، ويقرأ ما يعينه على فهمها من التفاسير الموثوقة، وبذلك يحصل له العلم والعمل ويطبق. ويقول أهل العلم: الفائدة من العلم العمل، فما ينتفع طالب العلم إذا حوى من العلوم ما حوى وترك العمل؟ الفائدة العظمى من التعلم العمل، فيحفظ الحفظ لأنه يسعفه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان يحفظ، ومع حفظه يتدبر ويفهم ويستعين على ذلك بما كتبه الأئمة الموثوقون، وحينئذ لو طالت المدة ما يضر. بعض الناس يقول: أحفظ وأضمن الحفظ، وبعد ذلك أرجع وأفهم وأقرأ في التفاسير، ما تدري ما يعرض لك، ما تدري، لعلك إن حفظت القرآن وما فهمت معانيه ولا عملت به قد يكون وبالا عليك، نسأل الله العافية. فالعمل هو الثمرة من العلم. وأهل الحديث جاء عن بعضهم: أدوا زكاة علمكم يا أهل الحديث. قالوا: وما زكاته؟ قال: أن تعمل من كل 100 حديث ب5 أحاديث. هذا التقدير والنسب هذه الله أعلم بها، لكن يبقى أن العمل هو الثمرة العظمى والمقصد من إنزال القرآن. القرآن أنزل منجما مفرقا، ما أنزل جملة واحدة. لماذا؟ ليسهل تعلمه وحفظه وفهمه، وتيسرت الأمور لمن تأخر وجمع القرآن وكثرت المصاحف حتى صارت بأيدي الكبار والصغار، ثم بعد ذلك رتبت لهم الدروس، وكل هذا عمل خير، وحفظ الصغار والكبار، وذكر عن بعض العجائز من النساء من بلغت 80 وحفظت، لأن بعض الناس إذا وصل إلى سن يأس، ولو كان من طلاب العلم، إذا والله الآن الحفظ ما نحفظ، الحفظ الصغر لا والكبر أيضا. ذكر عن بعض النساء في 70 و80 عوام لا يقرؤون ولا يكتبون وحفظوا. وذكر عن صالح بن كيسان أنه بدأ التعلم وهو ابن 90 سنة. كل هذه تبعث على تبعث الأمل في قلوب طلاب العلم، ولا حد للتعلم إلا بالموت، لأن التعلم من أنواع العبادة التي يتعبد لله بها، والله جل وعلا يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تعبد الله إلى الممات. فكل إنسان يعرف موقعه في الحفظ والفهم، فيقرأ ويحفظ من الآيات بقدر نسبة حفظه، وما يعينه ويسعفه عليه ملكة الحفظ عنده، يحفظ هذا المقدار ويراجع معانيه في التفاسير. وأول الأمر لا يقرأ في التفاسير المطولات، يقول الله ببدأ ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرها من المطولات، هذه دونها خرط القتات، قد يعوقه هذا عن فهم القرآن، لأنه يحتاج في سورة البقرة إلى مدة طويلة. نعم عمر مكث 12 سنة يتعلم البقرة، وابنه 8 سنين، وكثير في السلف هذا، لأنهم لا ينظرون إلى النتائج من قرب، المهم أنه يشتغل ويسعى في التحصيل وهو على خير عظيم، لكن لا تطمح نفسه إلى أن يحفظ القرآن في أقصر مدة، ثم بعد ذلك قد يعتريه ما يعتريه عن فهمه، لأن الفهم والعمل التدبر هو المطلوب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. ثم قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. نعم. هذا التعلم، من تعلم القرآن بحفظ حروفه وفهم معانيه وحدوده، هذا التعلم لا يتم التعلم إلا بهذا، لأنه أنزل للعمل. نعم. لا شك أن الذي يتعلم بدون تقوى هذا مخذول، هذا مخذول، لكن لابد من التقوى في جميع العبادات. يقول الله جل وعلا في الحج: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بهذا الشرط. والصلاة إنما تترتب عليها آثارها إذا اتقى الله فيها، والصوم لعلكم تتقون، فالتقوى مدار كل شيء. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن. ولا يقول القائل من طلاب العلم: أنا أقتصر على سورة واحدة. كان الفاضل لا يحفظ إلا السورة من القرآن، لأن القرآن نزل على الصحابة مع تقدم في السن وكبر ويصعب عليهم الحفظ، وهم يخشون الله جل وعلا في أن يحملوا القرآن ولا يعملون به. فلهذا لا، لا لا لا من حفظ القرآن من الخلفاء الأربعة؟ ها؟ علي وعثمان له عناية بالقرآن، لكن كبارهم ما حفظوه كاملا لأنه نزل عليهم مع كبر في السن ومع انشغال بجهاد وغيره. ولا يقول الشخص الذي تهيأت له الأسباب: أنا من أحفظ إلا البقرة، أو يقول: من حفظ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه تكفين. نقول: لا، مطالب بالقرآن كله إذا كنت تستطيع، والأسباب تيسرت ولله الحمد وكثر الحفاظ. أدركنا قبل 50 سنة البلد من بلدان نجد ما تجد فيه إلا الحفاظ على رؤوس الأصابع 4-5 بكثير 10، البقية كبار ويشار إليهم بالبنان وعباد صالحون، ومع ذلك ما يحفظون القرآن كاملا. وليس الاقتداء في مثل هذا. وأنا قبل 5 سنوات حضرت حفل ختام، حفل ختامي لمجموعة من الحفاظ يبلغون في هذا المعلم وهذا المقر 18,000، كلهم حفظوا القرآن والمتون ومن السنة ما يكفيهم 18,000. وأنا أدركت شيخا كبيرا في بلدنا يقول: إذا مات فلان وفلان من يصلي بنا؟ يبكي، يقول: إذا مات فلان من العلماء، فلان وفلان من يصلي بنا؟ دليل على ندرة الحفاظ في ذلك الوقت قبل 50 سنة، ما بالعهد من قدم. ومع ذلك الآن الصبيان تجد الألوف المؤلفة من يحفظون القرآن ويقيمونه إقامة لا نظير لها، قد لا يوجد ولا خطأ إذا اختبروا. ومع ذلك ما الذي فقدناه؟ الخشوع والخشية. حنا أدركنا شيوخنا يقرأ من المصحف، فإذا قرأ الجزء والجزئين دموعه تملأ حجره، الحجر كله دموع. لكن أين نحن من هؤلاء؟ الله يتوب علينا. الأوزاعي زاره أحد أخوانه من المحدثين فرأى في مسجده، المسجد الذي اتخذه في بيته، أن المحراب فيه ماء، فلام الخادم: تتركون الصبيان يبولون في مسجد الشيخ؟ قال: والله ما هم صبيان ولا، هذه دموع الشيخ. وهذا يندر يقل في وقتنا، قليل جدا في وقتنا، والأمة فيها خير، ويوجد من العباد ومن الصالحين من الأخيار من أهل الخشية والعلم والعمل، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لكن هو في أولئك أظهر، يعني هو عندنا قلة وندرة، والله المستعان. نعم.

أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا. وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. وفي البخاري ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. قال الطحاوي: إنما كانت السعة للناس. هذه قراءات تفسيرية، هذه قراءات تفسيرية توضيحية للمعاني. وأما من أراد أن يقرأ بها بعدما اتفق الصحابة على المصحف الذي جمعه عثمان فليس له ذلك. هذه قراءات ليست من القرآن، وإنما هي للتفسير والتوضيح للمعاني. نعم نعم. الحديث نبهنا على في أول درس، نبهنا على أنه حاطب الليل، فيجمع الأحاديث التي تكون في المسألة والباب، وفيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع أحيانا، لأنه لا تمييز له في هذا الباب. وأيضا هو بالنسبة للتخريج لم يمشي على سنن أهل الحديث، قد يخرج الحديث من ابن ماجه مثلا، وجد هذا بكثرة، والحديث في البخاري أو من الحكيم الترمذي، وأن مع أنه مطعون فيه في الرجل نفسه، والحديث موجود في الصحيح. فنبهنا على أمرين هامين في بداية الدرس، ولكنه مملوء بالأحاديث والآثار. المجلد هذا الأول فيه أكثر من 600، وفي الكتاب كله أكثر من 10,000 حديث وخبر من الصحيح والضعيف، وفيها الموضوعات، وتتبعها يأخذ وقت طويل. ونبهنا على هذا، وأنا جمعت حديث المجلد الأول وشرعت في تخريجها، لكن دون إكمال أخرت القتاد، تحتاج إلى وقت وعناية. الكتاب ترى بدأنا فيه قبل 32 سنة، وأتممناه في 22، وأعدنا ما لم يسجل منه. الآن الإعادة هذه ما لم يسجل، والشيخ الآن من 20 وهم لازم من الدرس، الله يحفظه. لا بد من البيان، لكن هذا درس إضافي، ما هو بالدرس الموجود في الجدول. عندنا جدول في 5 دروس في الأسبوع تكون العناية بها، لأن هذا مجرد إمرار إعادة لما سبق شرحه. والله يتوب علينا. هي في مصاف كتب فضائل القرآن، وذكرنا أن المؤلف له كتاب في ذلك. شو اسمه؟ ذكرته أمس. لا، النووي له كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، والقرطبي له كتاب جامع بيان العلم، هذا ابن عبد البر. ها، التذكار في أفضل الأذكار، هو مطبوع وفيه كلام طيب جدا يتعلق بالقرآن.

هناك ألفاظ قد تكون مما تواطأت عليه اللغات ولذلك حفظت عن الفرس وعن الروم وعن كذا بلسان الحبشة كذا، يعني هي ألفاظ يسيرة ومعدودة، فكونه يشتمل على ألفاظ من قبائل العرب المتفرقة ولا توجد في قريش هذا مؤكد. نعم. وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز. وقال ابن عطية: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك، بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ. ألا ترى أن فطر معناه عند غيره؟ فيعبر عن المعنى. القرآن كلام الله جل وعلا بلفظه، أما كونه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله هذا قول أهل الابتداع من الأشعرية والماتريدية، ولكن القول المعروف عن السلف، سلف الأمة وأئمتها، أنه بلفظه وحروفه نزل من عند الله جل وعلا ونطق به الله جل وعلا كما هو موجود في المصاحف بين الدفتين. نعم. ألا ترى، وذكرنا في الدرس الأول أن من الملاحظات على الكتاب أنه جرى في تقرير مسائل الاعتقاد على مذهب الأشعرية. نعم. ألا ترى أن فطر معناه عند غير قريش ابتدى خلق الشيء وعمله، فجاء خلق الشيء وعمله فجاءت في القرآن، فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك، أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب: وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، أي على تنقص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: والنخل باسقات، ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأمثلة. القول الثالث: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر، قاله قوم واحتجوا بقول عثمان: نزل القرآن. والعرب من العرب بلغاتهم وسليقاتهم يدركون تصحيح الكلام من خلال السياق، تصحيح الكلام من خلال السياق. لما قرأ القارئ: والنحل باسقات، والنحل، قال: كيف النحل باسقات؟ إن كانت لاسعات صح، لكن النخل باسقات الطوال، يعني في نحلة طويلة مرة؟ لا. ومثل ما تقدم من الأمثلة، لكن العرب يدركون ومما حصل لي أنا شخصيا في الصف الأول متوسط قبل 50 سنة، مر علينا في الزاهد زاد المستقنع وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، فهبت الشيخ أن أطلب تفسير السؤر. ذهبت إلى دكان للوالد يرتاده أعراب وفي حوائجهم، وأمامه زير، تعرفون الزير ها اللي فيه الماء، جاء واحد وشرب بالكاس وكب الباقي، فقال له الأعرابي: لا تعد سؤرك إلى الزير. عرفت أن السؤر الباقي اللي بقي بالكاس، فينتبه الإنسان ويستفيد بعضهم من بعض، والله المستعان. نعم. وقالوا: جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتيم، ومنها لضبة، ومنها لقيس. قالوا: هذه قبائل مضر تستوعب 7 لغات على هذه المراتب. وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر، وقالوا: في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم. فأما تمتمة تمتمة تميم وعن أنا وعن أنا التميم يقول: تحرف في النسخ الخطية إلى تمتمة، ونقله الزرقاني في مناهل العرفان لكن الشرح وعن أنا تميم الشرح فيما بعد ما يسأل المثال المثال يخالف فيقولون في الناس النات وفي أكياس أكياس الأمثال توافق التمتمة. ها؟ وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس النات. هذا أقرب للتمتمة. أقرب إلى التمتمة من العنعنة، لأن ما فيها عين أصلاً. الناس المثال، المثال قال: ويقولون في الناس النات. ولا يقولون الناع. النات. لا يقولون بالعين. المثال مختلف. ايش عندك؟ وأما عن التميم فيقولون في أن عن، فيقولون عسى الله عن يأتي بالفتح. جاء بمثال مناسب لما رجحه. ويصلح هذا ويصلح هذا، كله صالح. نعم. مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم. فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا، فيقولون في جعل ربك تحتك سريا، جعل ربك تحتك سريا. وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس النات، وفي أكياس أكيات. قالوا: وهذه لغات يرغب عن القرآن بها، ولا يحفظ عن السلف فيها شيئا. وقال آخرون: شيء أحسن، ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض

وهذه من أعظم نعم الله جل وعلا على هذه الأمة. نعم. وإلا فأي شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات ولم يلزم ذلك والحمد لله. الآن إذا كان أهل العلم يدركون مثل هذه الأمور ومغازي هذه الأمور فالعامة لا تحتمل. العامة لو رأى رجل يصلي على مذهب غير مذهبه، هذا مالكي وحنبلي في الصلاة الظاهرة، هذا يصلي على مذهب إمامه وهذا يصلي على مذهب إمامه، وسمعنا من يقول حتى الصلاة غيرت، عقولهم لا تحتمل مثل هذه الأمور، فكيف بكتاب الله جل وعلا؟ ومن رحمة الله بهذه الأمة عز وجل أن وفق أمير المؤمنين عثمان بن عفان فجمع الصحف وما كتب من القرآن في مصحف واحد وجعله على حرف واحد، واتفق الناس عليه وأجمعوا عليه من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. نعم. ولم يلزم ذلك والحمد لله في النسخ الذي هو أعظم، فكيف بالقراءة؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضربه في صدره، فأعقب ذلك بأن انشرح صدره وتنور باطنه حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة. ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى. هذه الأمور التي ثبت بها النص وأنه تغير حاله صار كأنه ينظر إلى الله جل وعلا من ضربة النبي عليه الصلاة والسلام على صدره، قد يتوسع بها بعض المبتدعة ويدعون علم الكشف وأنهم يأخذون من المعدن مباشرة، فمثل هذه الأمور تقدر بقدرها ولا يتعدى بها موردها. نعم. ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى، فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قد يكون فيها نوع اختلاف، لكن كثير من الناس لا يصير له حظ من النظر فأضرب عنه. وانتبه. الله يعينك، توكل الله يحفظك. سلم سلم على الوالد. ها ليه بنروح البيت محمد؟ ايه الله يعينك. يعني في أول الأمر لا يمنع أن تكون من حيث المعاني أقبل وهلوم، لأن الناس يحتاجونها من السلام ورحمة الله في ذلك الوقت. موجودة في القراءات السبع هذه محدثة، جمعها محدث، ولا كان نسبتها إلى الصحابة الذين هم مخرج هذه القراءة رواة عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من هؤلاء القراء المتأخرين. نظرتك القراءة السبعة هل قد تؤول إلى حرف أو حرفان من حروف السبع؟ هي لا شك أنها على حرف واحد، لأن عثمان جمع المصحف على حرف واحد وكله في دائرة مصحف عثمان، لكن الكتابة تحتمل، كتابة المصاحف في العهد الأول تحتمل هذه القراءات لأنها غير منقوطة، فيها أشياء وألف تمد وألف تقصر وألف. والله سنيك تحتمل القراءات فقط ولا بعض الأحرف؟ وين؟ الكتابة الأولى حق مصاحف عثمان الأربعة. مصاحف عثمان هي محتملة لجميع القراءات، هي على حرف واحد ولا أكثر؟ لا، هناك في القراءات السبعة حروف كثيرة جدا متفقة، ما في اختلاف، لكن ما فيه اختلاف من هذه الأحرف يحتملها مصحف عثمان. والإشكال في، أنا مر علي مشكل في القراءة آية التوبة تجري تحتها الأنهار، لأنهم يقولون ما في بين القراءات شيء واضح من الاختلاف إلا في الصورة والرسم، مع أنها قرأت تجري من تحتها الأنهار، هذا ما يكفي الصورة، لا برسهل يعني، القرآن محفوظ، هذا إن أدركنا أو لم ندرك سمعنا وطعنا وآمن. ما توافق عليه علماء التجويد كمد المتصل مثلا أربع حركات أو زيادة، هل يجوز للقارئ أن يقصر عن هذه؟ هذه اصطلاحات. نعم. اصطلاحات، وهذا لا يثبت إلا بسماع من النبي عليه الصلاة والسلام بحيث نقتدي به ونقتصر عليه. نعم. ولا بعض الناس يمد الأربع يخليهم عشرة، وبعضهم والذين يوجبون التجويد، أنا سبرت كثير منهم من طلابنا وهم قرة يجبون التجويد ويؤثمون من يتركه، صف بجنبه ويقرأ قراءة سرية، هل يلتزم بالتجويد؟ والله ما وجدناه يلتزم. ما شاء الله عليك، الله أكبر، الله أكبر. إذا قال ابن الجزري والأخذ بالقرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، غير صواب على قول فضيلتك، على قول فضيلتك، على قول مشايخنا كلهم. ما ذكروا أن في بعض النسخ من لم يصحح القرآن عنه. الشيخ بن عثيمين قبل 30 سنة صلى تراويح بالحرم، وحضره وسمعه في الخارج قراء كبار، فانتقدوا قراءة الشيخ لأن قراءة نجدية، ما يعني أحكام التجويد ما تطبق بدقة عندنا عند شيوخنا كلهم قاطبة. في مثل هذا لو أن الشيخ رحمة الله عليه ما أجابهم إلى هذا وحفظ يعني مقامه في العلم، ولا نؤثمه على خير وفضل، لكن يوجد من لا تحتمل، ما لا يحتمل عقله مثل هذا الموقف. الشيخ هل يدخل في مثل القراءة التفسيرية قال ابن عباس زيادة لفظة الحج في آية البقرة كما في البخاري ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال في موسم الحج تفسير تفسيرية تفسيرية.